ومن الذي أعطاك المال حتى جلبتها؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي سهلها لك؟ كل هذا والناس في غفلة، ومع هذا لم ينقطع رزق ربهم عنهم، فما أحلم الله وما أكرمه سبحانه وتعالى. أعظم الأدب في الأطعمة الأدب مع الله، توحيده وتعظيمه، توحيد الربوبية، أن يعتقد العبد أن الله هو الرازق وأنه الرزاق ذو القوة المتين، رزقه بهذا الطعام، رزقه هذا الطعام. ولذلك حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وكان من هديه الحمد بعد أن يأكل الأكلة وبعد أن يشرب الشربة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.